بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، غفر الله لنا ولشيخنا. منه أشرف الأنبياء والمرسلين، سمى نبينا محمد عليه الحمد لله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: الشيخ السعدي بكسر السين وسكون العين فتح الهمزة قبل. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني هذا أول أمر في القرآن بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من حيث ترتيب المصحف يعني. وأول نهي في القرآن العظيم عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: هذا أمر عام لكل الناس بأمر عام، وهو العبادة. منهم الناس، الناس الأناسي الذي يأنس بغيره فطرة وخلقه، هذا يشمل الجن والإنس المكلفين، لأن الإنس يألف بعضهم بعضا في الجملة، وهكذا الجن يألف بعضهم بعضا، والمراد العقلاء المكلفين، لأن العقل شرط التكليف، المجنون مرفوع عنه التكليف، مرفوع عنه القلم، والصغير مرفوع عنه القلم، الهاذي المهذري مرفوع عنه القلم، المراد المكلفين من الجن والإنس. يخاطبهم الله تعالى بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وحدوا الله عز وجل في اسمه ووصفه وفعله وحقه، فلا تجعلوا له شريكا في هذه الأشياء. أسماء الله تعالى كلها حسنى، ولا سمية له فيها، لا أحد يسمي فيها، هل تعلم له سمية؟ والمعنى النفي، أنه لا سمية له سبحانه، لأن أسماء الله تعالى كلها حسنى، فإنها بالغة في الحسن الغاية، دالة على كامل معناها، دالة على ذات عظيمة وصفات كريمة علية وأفعال حكيمة وأفضال كثيرة وتنزه عن نقائص العيوب جميع أنواعها وأشكالها، عن مماثلة الخلق فيما هو من خصائصه. الله تعالى لا سمية له، قال: هل تعلم له سمية؟ يعني في أسماء، ولا مثل له، يعني في أوصافه، لذلك قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا له مثالا من خلقه في شيء من وصفه وفعله. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا شريك له في خلقه وملكه، فهو وحده جل وعلا خالق كل شيء، وهو مالك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما فوقهما وما تحتهما، لله ملك السماوات. فلا شريك له في ملكه، ولا ند له في إلهيته وعبادته، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. ولا كفء له في جميع خصائصه، هذه خمسة أشياء ينزه الله تعالى عنها: السمي في أسماء، والمثل في صفاته وأفعاله، والشريك في ملكه وخلقه وتدبيره، والند في إلهيته وعبادته، والكفء في جميع خصائصه وشأنه. لا كفء له، يعني هذه بدهية مفروض أن كل مسلم يعرفها، لأنها كلها جاءت بصيغة النهي أو النفي، والنفي أبلغ من النهي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليش هو الله عز وجل المستحق العبادة وحده؟ لأنه هو الذي خلقكم، خلقكم ليش؟ لعبادته، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو تعالى فعل اثنين لتفعلوا أنتم الثالث، هو خلقكم ورزقكم لتعبدوه أنتم مدة حياتك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. فلا انقطاع المسلم عن عبادة الله إلا بالموت أو غياب العقل قبله. بالزهايمر، بالجنون، بالهذرات، يصير غير مكلف لكي لا يعلم من بعد علمه شيء فلا يؤاخذ. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، آباءكم وأجدادكم وأسلافكم إلى أبيكم آدم وأمكم حواء عليهم السلام. لماذا خلقكم؟ للترجية، لعلكم تتقون، تتقون بتوحيد الله جل وعلا، تتقون النار. لأن أعظم شيء يدخل الناس النار الشرك، وأعظم شيء يدخل الناس الجنة التوحيد، وهما ضدان لا يجتمعان، فلا توحيد إلا بترك الشرك. ومن لم يترك الشرك هما وحد الله، لو قال لا إله فما ودان لا يجتمع. الذي جعل لكم الأرض فراشا، مبسوطة، ممهدة، مهيئة، مدحية بخيراتها وأرزاقها ومائها ومرعاها وكذا، وجعل السماء بناء سقفا محفوظا. الذي رفع السماء بغير عمل وبسط الأرض جعلها قرارا هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحق أحد سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. في موضعين من القرآن، في سورة الحج، في سورة لقمان، لكن بينهما فرق يسير. سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ما في هو، أن الله العلي الكبير. قال تعالى: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، لا يهدي ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا أمر أول أمر بأعظم مأمور به وهو إيش؟ التوحيد. من أعظم آمر منه هو الله جل وعلا. والتنديد الذي هو الشرك أول منهي عنه وأعظم منهي عنه من أعظم ناهي عنه هو الله جل وعلا. أشد الناس كفرا وعنادا من ترك توحيد الله عز وجل وأشرك به، لأنه ما قدر الله تعالى حق قدره. صار من الكفار، الكفار ما قدر الله حق قدره. ها؟ لماذا؟ لأمرين. الأول قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أنكروا الرسالة والكتاب. والثاني أنهم عرفوا أن الله خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما ودبرهما ومن فيهما وما بينهما بعلم وحكمة وقوة وقدرة وعزة، تدبير دائر بين العدل والحكمة أو الفضل والرحمة، ومع ذلك أشركوا بالله. الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عز وجل وتنزه عن الشرك والشرك عما يحرم. نص الله تعالى في موضعين من كتابه على أنهم ما قدر الله حق قدره، إذ أنكروا رسالته وكذبوا رسله وكفروا بكتبه، وإذ أنهم جعلوا له شركاء من خلقه وأنكروا بعثه وجزاءه. أعظم ما تبناه المشركون هو إنكار البعث والجزاء. ليش؟ ينكرون بدعوة الاستبعاد، ما عندهم غيرها، وهم يريدون أن الناس يتبعونهم، لأن الناس إذا أمنوا من البعث والجزاء ليش يتعبون؟ لذلك الله عز وجل ذكر 10 أدلة سردا على إثبات البعث عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سألون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شداد وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به يعني وأخرجنا به حبا ونبات وجنات سرد 10. ورد على اللي أنكر البعث مشرك وعيد المغيرة، أخذ عظم شات بالي وفته أمام النبي قال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذا؟ قال نعم ويدخلك النار. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام؟ بعيد جدا أن تحيي العظام أن يحييها أحد وهي رميم ونسي خلقه. الذي خلقك قادر عليه. قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الموت يبوسة والحياة رطوبة، كيف يجتمعان في جسد واحد؟ قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقلوا. مو الشجر هذا الأخضر اللي يبس ويوقده، لا، الشجر الأخضر نوعين، واحد يسمى المرخ. ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ مزل فيه كل مكان؟ والثاني قال له العفار، تأخذ غصة من هذه وهذه وتضرب بعض بعض يطلع ربه. فقادر على هذا، قادر على هذا. فتذرع المشركون للمحافظة على أتباعهم ورياستهم، وأنهم ما يتبع أتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا القرآن بإنكار البعث. ما أنكروا شيء مثل البعث. يقول اطمئنوا ما وراكم شيء، خلاص لا تخافون. وهذا اللي عليه العلمانيون وعليه الملاحدة كله انكار البعث، حتى يحافظون على أتباعهم وعلى رئاساتهم ويضمنون ولا الناس لهم. بل قال الذين كفروا، الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم عليكم وما هم بحامين من خطاياهم من شيء، وإنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم أثقالا ما أثقال ويسألهم وكم تعمى كان يفترون. شوف المحادة كيف، المعارضة المضادة لله جل وعلا، أن لا يعطى الله تعالى ويصرف لخلقه. الحين في أكثر دول العالم إنك يفعل اللي تبي، لكن لا تخالف أنظمة الدولة، بقى أنت حر. هذا مثل المشكل. يقولون دينك يخصك، لكن بدين أو غير دين خالف أنظمة الدولة لا، ممنوع، توقف عند حدك. فما عظموا شرع الله عظموا القانون، هذا. الإنسان من الناس يتساهل بالعبادات والصلاة وأحكام الصوم وكذا بالسفر عادي، إن ذكر تذكر وإن استفتى استفتي، وإن ترك فهواه. لكن ما يقدر يدخل دونه وما يعلم أنظمته، ما يمكن يسافر ولا يدري إنه بيحجز. الدول أعظم في قلبه من الله. وإذا قيل قال الله غفور رحيم، غفور رحيم تجرع عليه لكون غفور رحيم، تشكر تستحي منه وتجله ولا تتعمد معصيته، أنت ضامن مغفرة الله ورحمته. وإذا قلت الله هو الرحيم ذكر أن الله شديد شديد العقاب عزيز الانتقام، أن بطش ربك لا شديد. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لهم موعدا. فكلا أخذنا بذنبه أظلمناه. ما من عقوبة بل ما من معصية لله تعالى إلا ولها عقوبة، إما شرعية كالحدود والتعزيرات والكفارات، أو قدرية إذا لم تنفذ الشرعية حلت القدرية وقدرية لك. تعصي الله تعالى وأنت قادم عليه وأنت بين يديه وأنت ما تستغني عنه طرفة عين وجنوده محيطة بك وأمره فيك نافذ ومردك إليه، فكر قبل، فإذا هممت بترك واجب طاعة فكر، وإذا هممت بترك بفعل مخالفة فكر قبل، تحصل عندك روية والتصرف تصرف العقلاء. آتى ذلك من المجانين. لو واحد راح لدولة من الدول وما معه جواز ولا معه تأشيرة ولا كذا، شو يقول الناس عنه؟ مجنون. بسيطة، يقول مجنون، يقولون صح، كل اللي يسمعون صح ولا لا؟ أمر الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه؟ ما قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، واحتياطا لك تلك حدود الله فلا تقربوها. لا تكن كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم. لأمر عام وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. يعني عبادة الله تعالى بما شرع، عبادة الله وحده بما شرع وعلى الوجه الذي شرع. فعبادة الله تعالى وحده بما شرع هذه مقتضى شهادة لا إله إلا الله، وعلى الوجه الذي شرع هي مقتضى شهادة محمد رسول. لا تتحقق العبادة إلا بترك الشرك، والدال لا يسلم سواء الشرك أكبر أو أصغر، لكن الأكبر يحبط ما سبقه ما معه ما يلحق لم يتب صاحبه، والأصغر يحبط ما قارنه. انتبه لهذا. أنا شهادة لا إله إلا الله إخلاص الدين لله تعالى بما شرع، يعني بأصل المشروعية وابتغاء وجه الله جل وعلا. ما شهادة محمد صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، حيث الأداء والكيفية. وأصل المشروعية. نعم. وتصديق خبره فأمرهم تعالى بما خلقهم له، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم استدل على وجوب عبادته وحده سبحانه لأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراسة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من أنواع الانتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم، وأنزل من السماء ماء، والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء، ولهذا قال المفسرون المراد بالسماء ها هنا السحاب، فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به. لذلك قالت العرب إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناهم وإن كانوا غضابا. السماء المطر يعني النازل من السماء من العلو ينبت النبات، يقولون نرعاه على رغم أنه فعلا وهذا جاء به الشرع أن الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلاء والربيع. والحطب. نعم. فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم به ترتزقون وتقوتون وتعيشون وتقوتون وتقوتون وتعيشون يعني تطعمون أهليكم من لكم عليه ولاية ومن أحتاج إليكم تقتاتون من هذا قوتنا غدا وعشاء وغيره. نعم. وتقوتون وتعيشون وتفكهون فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأشباها من المخلوقين فتعبدونه كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبون الله وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا ينفعونكم ولا يضرون. الذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير قشر نواة قشر عبسة تمر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أما أموات غائبون الذين عبدهم أو جمادات ولو سمعوا باب الفرض والتقدير ما استجابوا لكم إلا إن الله عز وجل يجعلهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم سواء دعوكم هم لعبادتهم أو عبدتهم وهم يدرون يتبرؤون منكم ولا ينبئك مثل الخبير وقد نبأك الخبير سبحانه. لا تتعلق عن مخلوق تعلق عن خالق لذلك. نعم. قوله تعالى وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في العبادة فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك هذا من أعجب العجب وأسفه السفه. وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله تعالى وحده والنهي عن عبادة ما سواه وبيان الدليل الظاهر وبيان الدليل الظاهر على وجوب عبادته وبطلان ما هو الدليل على وجوب عبادة خلقه إياه ورزقه إياه خلق السماوات والأرض ما جعل فيهما من المنافع له. نعم. وبطلان عبادة من سواه وهو خالق لكل شيء هو رب كل شيء هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك. نعم. وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك فكذلك فليكن إقراره بأن الله تعالى لا شريك له في العبادة وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري. طيب الآن شف العين العالم كله يعرف الموت ولا ما يعرفه ويعرف أن الموت يجي باختيار أو بغير اختيار على وفق القدر يعني قد يقتل الإنسان نفسه إذا كان قدر الله أنه يموت فحسنه يعني لكن ما في أحد يقول أنه يدفع الموت ما في كلهم مستسلمون جاء الموت مستحيل ولا يملكون أصلا ما يملكون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين يوم القيامة مجزيين ترجعونه إن كنتم صادقين ردوا. ردوا روح يعني ها؟ يعني الروح إيه ما تستطيع تردونه. هذا هو ما أذن الله تعالى الجبابرة بشيء مثل الموت. خلاص جاء الموت خلاص كل ما بيدي وبين يدي كله راح. واضح؟ هذا أذل الله به الجبابرة. ولذلك قال الحسن البصري يرد على الخوارج فإنهم اتكلوا على السيوف لو توكلوا على الله لحبسهم عنهم بالموت الحكام الظلمة. فاتكلوا على السيوف ووكلهم إليها وشقوا بها. هذا أمر ما يخرج منها خلاص كل العالم يستسلم. الشيء الثاني أنه لا يمكن إنسان يعيش بدون إدخال وإخراج غيره لا يمكن. والإدخال به مذاق به رغبة به نهمة به كذا به كذا تفكه وحاجة وكذا وكذا لكن الإخراج أهانهم الله به خلاص. لذلك أحد الخلفاء قال للفضيل بن عياض رحمه عظني يعني عظني انصحني وأوجز أقصر عبارة. قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو احتجت إلى شربة ماء وسيحتاج لما يحتاج لا بد فلم تحصل لك إلا بشطر ملكك تبذله؟ قال نعم. قال أرأيت لو احتجت إلى إخراجها فلم تخرج إلا بشطر الملك الثاني تبذله؟ أنه قال فملك لا يساوي شربة أو بولة وبولة لا يشغلك عن ما خلقت. كل الأحياء المكلفين أسرى لله جل وعلا في هذه يعني هذا أظهر شيء كل شيء كل أمورهم أسرى مملوكون لله جل وعلا صرف فيهم لكن هذا ما يخلص منهم يعني ينذل الواحد هذا يكفي دليل على أنك عبد. كل معاني العبودية إذا لم تكن عبدا لله بشرع اختيارا تلتمس رضاه تتقي سخطه فأنت عبدا رغم أنفك بقدر الله قدر الله فيك جاريه وردك إليه خلقك بدون إذنك جاء بك الدنيا بدون موافقتك سيأخذك كذلك. هذا دليل من أدلة التوحيد، هذا من تدبير الربوبية، وأن الناس مربوبون لله جل وعلا، برهم فاجر. الشيء الثاني إنه العاقل، يعني العاقل من الناس كله يسلم أن الله تعالى هو خالق الخلق، خالق الخلق ومالك الملك كل، لا طيب هل يعقل أن هذا الخلق وهذا الملك والتدبير لهما أنه على غير نظام؟ لا، لا يمكن. نظام مثل نظام الشمس والقمر، فإذن هذا خلق لحكمة، وحكمته عندما خلقه جعل نظامه، واضح؟ فجعل الله جل وعلا نظاما للملك والخلق، وأنت جزء من أضعاف أجزاء الذرة، ما تسوي شيء، لك نظام يخصك أنت بنفسك، تدخل فيه بالنظام العام ولا لا؟ إيه هذا هو، هذا نظامك. جعل الله النظام الشرعي لك أنت الأنجل، أن تحصل خير ما تجري بالمقادير وتتقي شر ما تجري بالمقادير، واضح؟ ف استقامك على الشرع آمن لك ولا ما هي آمن؟ آمن لك. وإذا أصبحت وأمسيت وقلت أعوذ بكلمات الله التامة بشر ما خلق لا يضرك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فاضل واسمه السماعي، ما يضرك إلا شيء قدره الله أن يصيبك لينهي أجل كل كذا ولا كذا. فالقدر سر الله في خلق نظامه، ومن ذلك نظامه لك. فإذا استقمت على النظام الشرعي حصلت خير ما تجري بالمقادير، توقيت شر ما تجري بالمقادير، وانتفعت من حياتك لآخرتك، وذهبت إلى الآخرة وأنت مطمئن، من يلقى في النار خير من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئت. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولكن لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله لا يأمن منكم الصالحين يستخلفن الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن لهم دينهم من الضلال ولا يبدل أنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأنت اللي محتاج لهذا، الله غني عنك عن غيرك، واضح؟ وإذا أردنا نقرب الصورة الآن، ما في مشروع في الدنيا، ما في مشروع إلا يجعلنا مخطط لتنفيذه وتحقيق الغاية منه ولا لا؟ كذا. وإذا تم يكون من ضمن البرنامج اللي هو برنامج التشغيل، والتشغيل في غاز، في كهرب، في كذا، في كذا، في كذا، في كذا، في كذا، مجاري، في كذا، في كذا، حدائق، مطبخ، ثلاث مادي ايش. طيب لو جاء واحد دخل هذا المخطط ده وعبه فيه وش يصير؟ ان عبث بالكهرب اهلك نفسه، بالغاز اهلك نفسه، كذا كذا اهلك، وانت صرف حسب النظام انتفع، توقع الشر والله، صح؟ تبي تشتغل في ملك الله على مزاجك حتى بنفسك. ولذلك عند الأكل تبدأ تقول بسم الله، وعند الفراغ تقول الحمد لله، تشكر الله على الأكل، وعند دخول الحمام تقول بسم الله قبل ما تدخل، وعند طلعت تقول الحمد لله. قال الفقهاء رحمه الله على ذلك المثل، تقول الحمد لله الذي أذاقني لذته يعني المحكوم وأبقى في منفعته وأخرج مني أذى. لو ما خرجوا شيء يصير وضعي وخذ سعر واحد. فهكذا لذلك الله عز وجل قال لك في هالآيتين التوحيد الزم التوحيد وترك الشرك حتى تحقق الغرض من خلقتك تنتقل إلى دار من دارك من غير تنتقل إلى دار غير دارك في الدنيا وتكون أهلا لجوار ربك إن متقين في الجنات ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر، أو تبي تكون أسفل السافلين كتاب الفجر في سجين. قال قائل منهم إنني كان لي قرين يقول أنك لمن مصدقين عمتنا وكنا ترى أيضا من المتعون. قال يعني إلى أصحابهم في الجنة هل أنتم مطلعون؟ كأنهم قالوا لا ما لنا حاجة. فاطلعه فرآه في سواء الجحيم كافر. قال تالله إن كدت لتردي ولو نمت ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن ميتين وتولوا نحن بالمشارين أو بالمعذبين. انظر النتيجة. نعم رايت. وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري وبطلان الشرك وقوله تعالى لعلكم تتقون يحتمل أن المعنى لقي واحد يعني قلنا إحنا أن الحاجة لعبودية الله جل وعلا كل المكلفين بحاجة واللي ما هو مكلف فاقد العقل يرعى على وفق الشرع ولا لا يرعى ولا ما يرعى يرعى. إذا عصى الله عز وجل ما من معصية إلا لها عقوبة مثل ما سبق حدية شرعية كالحدود والتعزيرات كذا وأقلها إنه يحرم الرزق بالذنب يصيبه خطير وقدرية الهموم والأحزان وتسلط العدو والظالم كذا كذا كذا كذا والعقوبة منها ما هو في الدنيا ومنها ما هو في البرزخ ومنها ما هو يوم القيامة ويوم القيامة أشد. خذ وحدة جزئية فقط وحدة جاء بها الشرع صريحا صريحا يعني ما فيه دل على أن من عصى الله بشيء كان عرضة لأن يعذب به في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى سما فمات فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من وجع بطنه بحديده شق بطنه بحديده انتحر يعني فحديدته في يده يجع بها بطنه في نار جهنم خالد مخلد في ابد. من تردى من جبل فمات فهو يتردى في نار جهنم خالد مخلد في ابد. واضح هذا. الثاني ثلاث امثله ثلاث أمثلة واحد للرجال واحد للنساء واحد مشترك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يوم الكسوف ويمكن في ليلة الإسراء والمعراج أو بعضه هنا وبعضه هنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم سارق الحجيج معه محجن عصا ملوي راسه، إذا مر الحاج بين الجبلين بالليل خطف زاد الحاج بهذا، إن فطن له قال تعلق محجني بزادك خذه، وإن ما فطن وراح أخذه ورجل الجبل وكله. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب بمحجنه واقف على محجنه في النار. هذا الرجل. المرأة التي تعترض على القدر إذا مات قريبها، نساء الجاهلية ومن يشابه، فتخلع ثيابها وتسخط على القدر وتنتف شعرها من السخط يعني، وتدعو من وين وتمر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، لباس من النار، اللباس الذي خلعت تلبس يوم من النار. طيب، المرأة اللي تخلع الحجاب عند أمان إنما تعذب في النار، سواء أزالت عن وجهها أو عن شعرها أو عن جزء من جسدها أمام النساء الرجال الأجانب. من عصى الله بشيء فهو عرضا يعذب به يوم القيامة. من انتحر رجل أو امرأة بأي وسيلة يعذب به. وهذه المرأة اللي سخطت على الله تعالى من أجل أنه قبض قريبها ودعت من ويل الثبور وشقت ثيابها وكذا، تعذب بملابسها التي نزعتها من النار، تبدل من النار ثياب من النار. الثالث، المرأة اليمانية نفس كذا الطوال طويلة سمراء، ها، حبست هرتها البسين، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت يعني. رآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في النار بهرتها تنهش عجيزتها مقعدتها، الهرة تنهش تعذبها في النار. وإذا بغينا الواضح الصريح قول الله عز وجل مثلا في التنزيل الكريم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله في ثوابهم، كم الآية؟ عشر بعد يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، لأن تشمئز وجوههم إذا رأوا الفقير، وجنوبهم لأنهم يعرضون عنه، وظهورهم هذا ما كنزتم أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فيجعل ماله صفائح من نار يعذب يوم القيامة رجل أو امرأة. من عصى الله بشيء فهو متوعد يعذب به، حتى راعي الإبل والبقر والغنم إذا منع زكاتها بطح لها يوم القيامة في قاع قرقر صب شديد جدا، أملس صلب، تمر عليه تعضه بأفواهها وتطأه بأخفافها وأظلافها، كلما مرت عليه آخرها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يفرغ من حسابه وينظر في مصيره إلى الجنة أو إلى النار. هذا مو بكافر، يعذب بماله الذهب والفضة يحمى عليه وحلاله في هذا. اللي يدخن يعذب، اللي يشرب خمر يعذب، يتحسس السم يعذب، ينزع الثوب عاصي لله عز وجل يعذب، يسرق يعذب. ولذلك اللي يسرق بعض الناس تحترق به السيارة هو في الدنيا قبل الآخرة. فمن عصى الله بشيء إن لم يتب أو يعفو الله عنه هو عرضة أن يعذب بما عصى الله. فلا تعتدي حدود الله، لا تقرب حدود الله، فإن حمى الله محارم. لا تترك الواجب، لا تترك كذا كذا. ينبغي الإنسان يعقل هذا الأمر، مهم جدا. فرعون افتخر بالماء بنهر النيل وقال انه افضل من موسى عليه السلام، اغرقه الله بالماء. عاد قالوا من اشد منا قوه، كانوا طوال وأجسامهم كبيرة وقوية جدا. إيش سوى الله فيهم؟ بالريح الهوى الشفاف أهلكهم الله به، يحمل الواحد بين السماء والأرض ثم يرجع على رأسه ينفذ الرأس عن جسمه سدا خلق سقطت على العشب حقه وانفصلت. ثمود الذين جابوا الصخر بالواد قطعوه الجبل يفتحون باب وبعدين يحطون صالة وبعدين يحطون غرف يمين يسار من قوتهم وجبروتهم، أخذهم الله بالصيحة والرجفة، صيحة من فوق ورجفة من تحت وهلكوا عن آخر. فتلك بيوتهم خاوية من ظلمهم، جعلت عبرة لمن بعدهم. هل من بعثهم اللي حروب هالجبل ردوا الموت ردوا العقوبة؟ لا، كل من عصى الله بشيء فهو خطر أن يعذب به ولا يجد له المخلص، ما يجد له المخلص، لأن هذا في صريح القرآن العظيم وصحيح السنة النبوية عصى الله. وهذه نماذج في الواقع يعني. ولذلك شف الملوك أو الرؤساء الجبابرة يتجبروا طغوا وبغوا كذا كذا كذا من ينتسب الإسلام مات أذل الخلق، أذل صورة قدام العالم ولا لا؟ راح عنه الملك كله فجأة، وبعدين أذل وأهين من أحقر الناس عنده هو. مكن هؤلاء الحقيرين والنكرات من حتى عبثوا به وهو يرى وأمام العالم، ليش؟ لأنه تجبر على الله بملكه، فنزع الله منه الملك وهو يرى وأذل وأهين ومات بهذا الذل والإهانة. ما هي هذه الموعظة؟ ظاهرة في الآفاق، تنقل على القنوات والوسائل الاتصال والتواصل على أوسع مجال. ثم اذكر الممثل المغنية اللي كذا اللي كذا اللي كذا أمام الملأ يسقط ويموت. حفظت ولا ما حفظ أحد؟ مر بكم كذا؟ شوف قدرة الله جل وعلا. فاللي هو يفتخر به واللي هو صنعته واللي هو يعتبر سبب رزقه وشهرته أهلكه الله به، أهلكه الله به. لابد الإنسان يكون عنده روية ويحاسب نفسه ويحذر لا يجعله الله شماتة الخلق وخزي في الدنيا والآخرة بسبب معصية الله وجرأت على الله. ألا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان. من نازع الله عز وجل في سلطانه أو في حقه هو الأذل الأخسى الأحقر الأدنى المهين الحقير الخسيس. ولذلك قيل لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فرعون أمس يقول لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب مشروع يلهي الناس عن السماع عن موسى يطير بين السماء وأغرق الله بالماء حقر شيء غرق. لذلك جاء من الدعاء المأثور اللهم أني أعوذك من الهم والغم والحرق والغرق والتردي والهدم وأن أموت لديغا أموت في سبيلك مدبرا. كل هذه ميزات ذل. ذلك الإنسان ينتبه لهذا الشيء. كم من إنسان احترق في سيارة سرق السيارة واحترق به. كم من إنسان أخذ البيت بالربا واحترق به ويا حلو صح. وكم على ما قال من شاحن جوال وكذا وكذا لأنه استعمل به المعاصي وراح بالشاحن أيسر شيء. فاحذر أن تعصي الله عز وجل لأنك بمعصيتك الله كأنك تتحدى الله جبار السماوات والأرض عز وجل. فيا ويحك إن لم تتب وتعتذر تستغفر وتتواضع وتذل لله جل وعلا. المرأة التي تجبر الآن تزيل الغطاء في المكاتب والأسواق وكذا لو ابتلاها الله بلى في وجهها اضطرت تغطي وجهها رغم أنفه لكن مشان العافية ما تشكر لك تكشف. لو يعذبك الله في شعرة من جسمك ما أطقت واحدة بس فكيف إذا عذبك الله بعدة أشياء عصيت الله بها في جسمك في ملابسك في أجهزتك في جوارحك في كذا به. احذر احذر يا عبد الله احذر لا تجرأ على الله. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. انظر فكر اعتبر آيات الله الكونية السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والرياح والمطر وغير ذلك وآيات الله الشرعية القرآن العظيم وبيان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم خذ عبرة خذ عبرة. هذا أمر لا بد من التفضل. نعم أكسيت أقر نعم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وعتب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى وفي المجموع والمستدرك عليه الكثير من التصحيفات والأخطاء وقد وقفت على ما يقرب من 500 تصحيف وخطأ. لم أجد من نبه على كثير منها، وعدم تصحيحها يوقع القارئ في لبس ويظن أن كلام الشيخ فيه تناقض. مثال ذلك ما جاء في الفتاوى: إذا أمكن الرجل أو المرأة يغتسل ويصلي خارج الحمام فعلى ذلك، فإن لم يمكن ذلك مثل أن لا يستيقظ أوان الأول الفجر، وإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت، وإن طلب حطبا يسخن به الماء أو ذهب إلى الحمام فات الوقت، فإنه يصلي هنا بالتيمم عند جمهور العلماء. وأما إذا استيقظ آخر الوقت أو إن اشتغل باستقاء الماء من البئر خرج الوقت، أو إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت، فهذا يغتسل عند جمهور العلماء. هذا الكلام فيه تناقض ظاهر، لكن إذا عرفنا أن صواب العبارة هي مثل أن يستيقظ أول الفجر أي بحذف لا، وقد حذفت في الفتاوى المصرية، وكذلك قوله أو إن اشتغل باستقاء خطأ يخل بالمعنى، والصواب وإن اشتغل بالعطف. مثال آخر قال رحمه الله: وهذا قياس مذهبنا، لأننا نوجب على أحد الشريكين من المعاوضة بالبيع والعمارة ما يحتاج إليه الآخر في العرف، مثل عمارة ما استهدم، هذا في شركة الأملاك، فكذلك في شركة العقود، فإن مقصودها هو التصرف، فترك التصرف في المضاربة والمساقات والمزارعة قد يكون أعظم ضررا من ترك عمارة المكان المستهدم في شركة الأملاك. ومن ترك بيع العين والمنفعة والمشتركة لأنه هناك يمكن الشريك أن يبيع نصيبه، وهنا غره وضيع عليه منفعة ماله. وهذه الجملة بهذه الصيغة لا يكون لها معنى، وصوابها قد يكون أعظم ضررا من ترك عمارة المكان المستهدم في شركة الأملاك. ومن ترك بيع العين والمنفعة المشتركة، وهناك أمثلة أخرى تجدها في هذا التهذيب بحول الله تعالى. مجمع أول مقدمة خاصة بخواص طلبة، مجمع أول أقول ما أول الكتاب الفتاوى الترتيب الفتاوى إيه أقرأ لا تكمل المقدمة يعني صلبة كده يعني خاصة بطلبة العلم. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أجل وأنفس ما كتبه المتأخرون، وهو من أصحاب الفنون المختلفة في علوم الشريعة وغيرها، حيث ما ترك فنا إلا وله فيه تأليف قيم غالبا. وهو رحمه الله تعالى أعلم الناس في زمانه بالكتاب والسنة، وأوسع الناس اطلاعا على أقوال السلف الصالح، وهو بهذا يأخذ بمنهج أئمة السنة والجماعة كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. ومن أجل وأكبر ما وصل إلينا من علم شيخ الإسلام ابن تيمية ما جمعه العلامة عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد رحمهم الله تعالى في مجموع الفتاوى والمستدرك عليه، وقد عاق كبر حجمه وكثرة أجزائه وتناثر مسائله كثيرا من طلاب العلم عن قراءته والاستفادة منه. ومثل هذا الكتاب بحاجة إلى اختصار يستفيد منه العامة والخاصة من العلماء على وجه لا يخل بالمقصود. وقد عمد شيخنا أحمد الطيار نفع الله به وزاده من فضله حرصا منه على تسهيل العلم لطلابه إلى اختصار هذا الكتاب ليقربه إليهم بلا إطلالة تمل ولا اختصار يقل، وذلك في زمن زهد فيه الكثير من الناس في القراءة الجادة. وقد اطلعت على بعض المختصرات التي اختصرها شيخنا، ومن ذلك اختصار مدارج السالكين وهو في قرابة 140 صفحة وهو غير مطبوع، ومنها أيضا هذا المختصر الذي نحن بصدده، الذي أسأل الله أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكريم. مع الكتاب نفسه لفتاول بدأ بفضل العلم بدأ بفضل العلم أول كتاب قال العلم والعلماء: العلم وفضله وأقسامه وفضائل الأعمال ودرجاتها وأقسام الناس في ذلك. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف. فإن طلبه معطوف، كله معطوف على هذا. يلا منصوب. قال معاذ، قال: عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله، به يعرف الله، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد. يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. فجعل البحث عن العلم من الجهاد. ثانيا: العلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول الضلال، وضد الثاني الغي، فالضلال العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى. قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ثالثا: رأس الفضائل العلم، وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم فإنه أعلم منه. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رابعا: كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا بد للسارك إلى الله من همة تسيره، همة تسير، نعم، من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. وقال العارف: يسير إلى يعني الله، يعني طموح وعلم، يكون طموحه في شيء ينفع. نعم، هذا العلم الشرعي ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، هذا هو الذي وعد الله جل وعلا أهله بأن يرفع مقامهم وجعلهم شهداء على وحدانيته، وأثبت لهم خشيته، وأثبت لهم رضاه عنهم. هذا هو العلم الشرعي، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. دين النبي محمد الأخبار، نعم المطية، ولفت الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، يعني الرأي المعارض للنص. بالفقه في الدين والعمل به تنال إمامة المتقين في الدنيا والآخرة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. ويكفي أن الله جل وعلا جعل العلماء ورثة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وجعل شهادتهم مقرونة بشهادة سبحانه نفسه بالتوحيد، رفع من قدرهم بهذه الطريقة. وإن الله تعالى أحال عليهم في الفقه في الدين ليؤخذ عنهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما فيه أشرف ولا أعظم من الفقه في الدين الذي يتحقق به العمل به ابتغاء وجه الله عز وجل على السنة وهداية الخلق إليه. وهذا يحتاج إلى صبر ويقين، صبر في التعلم والعمل والتعليم، ويقين بوعد الله جل وعلا أن الله تعالى يبلغ العبد الغاية التي يطمح إليها في الدنيا والآخرة. يوقن، وإن قصر عمله زاده الله من فضله، لأنه يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. إذا قال العلماء رحمه: نية المؤمن خير من عمله. هذا أشرف طريق، طريق المرسلين والنبيين عليه الصلاة والسلام، وهذا هو وسيلة هداية الخلق للحق. تعبيد الناس لربهم جل وعلا، ما يكون هذا إلا بالشرع، علم الشرع. لذلك العلم إذا جاء بالألف واللام المراد به العلم الشرعي، يرفع الله الذين آمنوا منكم ولا يرفع العلم درجات، من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وإذا أريد علما آخر فيقيد، يقال علم كذا، كيمياء، فيزياء، أحياء، اقتصاد، جيولوجيا، كذا كذا، طب. لكن العلم بالألف واللام المراد العلم الشرعي، لأن هو النافع دنيا وفي البرزخ والآخرة، هو النافع. والعلوم الأخرى ما تنفع أهلها خصوصا في الآخرة إلا إذا اقترنت بنية صالحة وحسن أداء وإحسان للناس بها. نعم. قال: وقال العارف: يسير إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة غيب النفس. نعم، يعني الإنسان ما يغتر طلب العلم، يذكر منة الله عليه إذ شرح صدره لطلب العلم. من يريد الله به خيرا فكه في الدين، وأعانه على العمل به، إذا أراد الله بعبده الخير استعمله، وجعل له القبول عند من يأخذ عنه العلم، هو يأخذ عنه العلم من الشيوخ، وعند من يأخذ عنه العلم من الناس. هذه من عاجل البشرى، الثناء الحسن. من يريد الله به خيرا يفكر في الدين، من يريد الله به خير يستعمل، من يريد الله به خيرا يجل الألسن على الثناء عليه، خصوصا يوم موته وبعد موته حين يئس الناس منه. والمؤمن العامل بعلمه يبشر عند الموت بما يسره، كل ما كان بالعلم أمكن صارت بشارته أكبر، بالعلم والعمل والتعليم والخلق الحق أكبر، ويثبت في القبر، ويأتي يوم القيامة من أئمة الناس، لأن الصديقون منهم العلماء. ولذلك الله يقبل شهادتهم يوم القيامة، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، هذا يوم البعث. فعدلهم الله في الدنيا سبحانه وتعالى، وعدلهم يوم القيامة، جعلهم في الدنيا شهداء لا في التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته ملائكته، وإنهم يخاطبون الناس يوم القيامة معناها زمانه لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، هذا يوم البعث، لكن كنتم لا تعلمون، يكونون شهداء على الناس. ما فيه ولا يوجد شيء أفضل من هذا، العلم الشرعي لمن عمل به وعلمه الناس. ولا يكون الإنسان مباركا أينما كان، جعل الله يكون مباركا أينما كنا، إلا بهذا، إذا كان حريصا على العلم، وما علمه عمل به، وما عمل به علمه لمحتاجه، فيكون مثل الغيث أينما حل نفع. وأبرك الناس على الأمم هم الرسل عليه الصلاة والسلام، لكن لما كذبت الأمم باعت بشؤم تكذيبها، ومن أطاع حصل البركة في الدنيا والآخرة. نعم. قال: خامسا: لا ريب أن الذين أوتوا العلم والإيمان أرفع من الذين أوتوا الإيمان فقط، كما دل عليه الكتاب والسنة. وطلب الذين أوتوا العلم يقيمون حجج الله على خلقه، ويذبون عن دين الله شبهات المشبهين، تأويل المبطلين، وانتحال الغالين، ولأنهم يرجع الناس إليهم فيفصلون ما أشكل عليهم، يفصلون في بيان ما أشكل على الناس، أحد في مقامه أبدا إلا النبيون المرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال: وطلب العلم الواجب لكونه معينا على كل أحد، إما لكونه محتاجا. يطلب يجب على كل عاقل عامة، كل مسلم مسلم خاصة، أن يتعلم من دينه ما لا يسعه جهله، ما تصح بعقيدته، تصح به صلاته، تصح به زكاته، يصح به صومه، يصح به حجه، يصح به تعامله مع الناس مع نفسه. لا بد من هذا، لا بد من يتعلم ما لا يسع، هذا علم واجب، واجب على كل مسلم مسلم، وما زاد فهو فضل، كل ما زاد حظه من ذلك زاد فضله على مرتبته ومقامه عند الله جل وعلا في التعلم والعمل والتعليم وحراسة الدين. نعم. قال: وطلب العلم الواجب لكونه معينا على كل أحد، إما لكونه محتاجا إلى جواب مسائل في أصول دينه أو فروعه ولا يجد في بلده من يجيبه، وإما لكونه فرض على الكفاية ولم يقم به من يسقط الفرض، فيجوز السفر لطلب ذلك بدون رضا الوالدين، فلا طاعة لهما في ترك فريضة. سادسا: ينبغي أن يخفض صوته عند المعلم. قال الشيخ تقي الدين: من رفع صوته على غيره علم علم كل عاقل أنه قلة احترام له. ليش رفع الصوت؟ لأنه دل على سوء الأدب وقلة الاحترام، فكيف إذا كان على معلمك اللي يعلمك وأنك تتواضع له ترفق به وتأدب معه حتى تحصل أكثر، حتى يتسع صدره لتعليمك، حتى تفهم الأمور على جليتها بأدلتها. ولذلك الله عز وجل خاطب الأمة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لعظم حقه عليه الصلاة والسلام، وعظم ما جاء به، وعظم حاجة الناس إليه، جعل رفع الصوت محبطا للعمل، يحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأول طلب العلم الأدب، من حرم الأدب حرم العلم. نعم. قال سابعا: والأدب عمل صالح تقرب به الله جل وعلا، وهو من أسباب تحصيل العلم، من حرم الأدب حرم الخير. نعم. قال سابعا: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. يكفي قوله تعالى عن اليهود الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ورسالته وختم النبوة به والدين العظيم الذي جاء به وكفروا، مثل حمار يحمل أسفارا، حمار يحمل الكتب والثقيلة عليه وهم ينتفعون. هكذا من تعلم حجج الله عز وجل ولم يعمل بها ولم يهد الخلق إليها فهي حجة عليه. لذلك قال العلماء رحمهم الله وإيانا: العلم علمان، فعلم في القلب فذلك ما نفع هو العلم النافع الذي يثمر الخشية، وعلم على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. نعم. قال ثامنا: العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن. الصحابة رضي الله عنهم لهم خصائص وميزات. أول شيء إنهم أول من خاطب بالشرع، وثاني أنهم خاطبوا بلسانهم يفهمون الخطاب ويعرفون المراد بلسانه. وثالث شيء انهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحضروا التنزيل، فما اشكل عليهم بعد هذا راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه فجلاه لهم، وما لم يشكل عليهم فهموه وعملوا به بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه. وأخيرا إنهم عملوا بدين الله عز وجل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مؤتمين به وأقرهم الله على ذلك وأثبت رضاه عنهم رضاهم عنه وهم أحياء يمشون على الأرض. فلا أحد يكون أفضل منهم، فكيف هم أتباع أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، أعلم الأمة بأكمل دين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حملهم التبليغ عنه والبيان عنه وقاموا بالواجب خير قيام. فمن لم يعرف دين الله عز وجل من طريق الصحابة رضي الله عنهم فلن يعرف دين الله، ولو عرف أشياء فاتته أشياء كثيرة، ولا سيما الأشياء التطبيقية، ولا سيما الأشياء اللي فيها إشكال أو ظاهرة التعارض. العموم الذي يراد به الخصوص أو نحو هذا من ما ذكره العلماء رحمه الله. ومن ميزات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كما شهد له معاصره حتى الخصوم قالوا عنه كل العلوم بين عينيه يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء، يعني عنده قوة حافظة وعنده بديهة ذاكرة وعنده حسن اختيار للجواب على السؤال. وسرعة، حتى قيل عنه أنه كان يملي على نفسه يكتب ويملي على نفسه أسرع من القارئ اللي يقرأ. هذا من جهة العموم، يعني ما أعطاه الله من المواهب والخصائص والقدرات العجيبة، وإذا قارنته بعبادته وزهده عرفت السر. ونصح للأئمة والأمة وجهاده في هذا الجهاد العظيم. الشيء الثاني، إن أي مسألة في دين الله الخلاف فيها ذو شأن يعني حساسة ودقيقة وكذا، أكثر طلبة العلم من بعد الشيخ لا يكادون يفهمون مذهب السلف الصالح فيها إلا من طريق الشيخ جسر، لأنه عني بهذا وحققها ودققها وفصل فيها وأزال الإشكالات والاعتراضات. لكن وين هذا؟ لأن الشيخ أحيانا يستطرد في موضع يفترض فيه الاختصار، يكون فتح الله عليه ويستطرد، تجد كلام محقق ودقيق في غير مظانه، وأحيانا يستعجل مراعاة لحال السائل أو لعارض الحال أو غير ذلك يختصر، ما تجد الجواب اللي يكفيك. لا بد من المقارنة. ومن ميزة هذا المختصر ذا أنه جمع كلام الشيخ بعضه إلى بعض المتفرق وأخرج في سياق واحد ورتب المسائل ترتيبات مفيدة، فجزاه الله خيرا، خدم الكتاب خدمة جميلة جدا واختصر ما يحتاج إلى اختصار، ونص على ما يحتاج إلى نص، وأحال على المرجع. هذه خدمة، يعني خدمة الطيار والحيدان كلهم، كل واحد نفس الطريقة. اختصر الفتاوى إلى 5 أجزاء، عجيبة يعني طريقتهم، وتوفيق من الله. نعم جزاهم الله خير، يسروا على طلبة العلم هالحين استظهار الفتاوى، يعني الإنسان يقرأها في مدة وجيزة بواسطة المختصر. هذه خدمة جليلة جدا يعني، ومنه من الله عز وجل عليهم وعلى الناس. وكل في مزية، طريقتين كل واحدة فيها مزية على الأخرى، يحتاج الإنسان الاثنين. مع التنبيه لو وجد شيء يحتاج إلى تنبيه إنه من النصيحة. عندك شغل؟ لا لا ما عندي. طيب كمل. ثامنا، العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عن من بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد. تاسعا، لا يجوز أن يقال إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي، ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف. لأن الله تعالى قال نبئوني بعلم، هاتوا برهانكم كنتم صادقين. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، بالحجج والبراهين. من حقك أنك تعرف الحكم وتعرف الدليل وتعرف وجه الدلالة، وهذا يحتاج إلى طول الملازمة والتعلم. نعم. قال ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي. إذا كان الحديث الضعيف يدخل معناه تحت الأصول العامة يستدل به، لأنه غاية ما فيها التخصيص والتنصيص، لكن الحكم العام نأخذ من الأدلة الأخرى. نعم. لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز. دلت عليه قواعد الشريعة، مقاصد الشريعة، ضوابط الشريعة. نعم. جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب، وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة، فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به. لم يجز أن يكذب به. وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون فيه وفي روايات أحاديث الفضائل. يعني يطلب الثواب هذا من باب الرجع، هو الاعتماد من باب الرجع، أطلب من الله يعطيه من فضله. نعم. قال وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون فيه وفي روايات أحاديث الفضائل. وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف فحاشا لله، كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يبينوا أنه كذب. يقول يذكر ليبين أنه لا يثبت. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الكاذبين أو الكاذبين يجوز هذا وهذا. يرى نفس الشيء. نعم. عاشرا، العالم الفاجر يشبه اليهود، والعابد الجاهل يشبه النصارى، ومن أهل العلم من فيه شيء من الأول، ومن أهل العبادة من فيه شيء من الثاني. العالم العامل بعلمه يشبه المرسلين والنبي نفسه. نعم. الحادي عشر، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وحسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه. والعلم الشرعي من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح، فإن العلم قائد والعمل سائق، والنفس حرون، فإن ونا قائدها لم تستقم لسائقها، وإن ونا سائقها لم تستقم لقائدها، فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدري أين يسلك، فغايته أن يستطرح للقدر، وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك غيره مع علمه أنه تركه، فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره، وهذا حائر عن الطريق زائغ عنه مع علمه به. لذلك لا بد من ملازمة أهل العلم المدة الطويلة والأخذ عنهم. العلم كيفية العمل، التأسي به فيما أصابوا فيه، مثل ما قال الله عز وجل: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا على التعلم، وصبروا على العوارض والصوارف اللي صرفت غيرهم عنه حتى فتح يسرها الله لهم، وصبروا على العمل، صبروا على التعليم، ولذلك رزقهم الله الإمامة في الدين. الله يرزقنا وإياكم إياه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بعضهم طلب العلم على المشايخ 50 سنة وزيادة وهو يقرأ، أحياء يرزقون له من الحسبة والرغبة في العلم والخير.